هنا وتجهز عبارة عن بولي لاترانس اللي هو ده، بولي لاترانس اللي هو ده مش ده، لو انا كسرته الاقي هو ده الميمبرينوس لاترانس. البولي لاترانس اقوى عظمة داخل، اقوى عظمة في الجسم. بولي لاترانس كبيرة هو داخل الفيترس اللي هي الترجمة ساعتها بتخرج اللي انت معايا. فالبولي لاترانس عظمة هارد جدا، لو انت كسرتها هتلاقي جواها الجسم ده. البولي لاترانس مكون من جزئين كبار، كوكليا الجزء الاصفر، كوكليا بار، والفستيبولار بار اللي هو الجزء الاسود ده. يبقى ده كوكليا بار وده الفستيبولار بار. الكوكليا 2.5 دايره، كان اول دايره فيها اللي هي دي عامله البرومونتري جوه الميدل اير، عامله بانش. تمام؟ طيب يبقى اذا كوكليا بار والفستيبولار بار، الفستيبولار بارت ده مكون من الفستيبيول الحته المنفوخه دي، وثلاثه سيمي سيركيولار كانال عموديين على بعض، ارترايت انجل على بعض. نقول تاني، كوكليار بارت وفستيبولار بارت، الفستيبولار بارت مكون من الفستيبيول وثلاثه سيمي سيركيولار كانال، اسمائهم على حسب البوزيشن بتاعهم. دي اسمها الفستيبيول سيمي سيركيولار كانال، دي البوستيريور سيمي سيركيولار كانال. تمام؟ اما دي اللاترال السيركيولار كانال او البروجنتا السيركيولار كانال، كل واحده بتقول لها اسم، احفظ الاسماء اللي موجوده في الكتاب. تمام؟ يبقى سيبيريوس السيركيولار كانال، بوستيريوس السيركيولار كانال، لاترال السيركيولار كانال. تمام؟ طيب يبقى الجزء الاسمر ده السيركيولار بارت وده الكوكليار بارت. على فكره النرج بتاع الجيم والكوكليا اسمه السيبيرو كوكليار نصين، وعلى فكره الجيم والكوكليا نصين، الفانكشن بتاع دي مختلف عن دي تماما. دي هيرنج ودي اكوليبريم، معايا؟ الكوكليا هيرنج والستيبلر بارت اكوليبريم. لو انا كسرت الان ار تي اللي هي البولي لابرام بتاعتي، قلنا لابرام يعني نتاع علشان شفتها احنا زي كده، الاقي الكوكليا جواها كوكليار دكت لابس من نص دايره برضه. تمام؟ طيب الاقي الفيستيبيول جواه ساكيول ويوتري. الفيستيبيول البون ده لو انا كسرته الاقي جواه اثنين تاج، تاكيول ويوتري. تاكيول تصدير كلمه تاك باللاتين، تاك بيدلعوها تاكيول. تمام؟ اما يوتريكيل تصدير كلمه يوتراس باللاتين. تمام؟ ليه؟ اصل اتولد منه ثلاثه في السيرك بارتينات، بس هنا ما بيسموهوش كنال، بيسموهم ضغط. هنا كنال، هنا ضغط. تمام؟ نقول تاني، كوكليار بارت. تمام؟ او كوكليار دكت جوه الكوكليا، ساكيول ويوتريكل جوه الفيستيبيول. تمام؟ وبعدين ثلاثه سيمي سيركيولار دكت مسميين نفس الاسماء جوه السيمي سيركيولار كانال، يبقى كلمتين دايره برضه موجودين على بعض هما هما. يطلع من الساكيول واليوتريكل اندو ليمفاتيك دكت اند ذات، اندو ليمفاتيك دكت اند ذات. الاندو ليمفاتيك دكت اند ذات ما تبانش هنا، هي اكشوالي المفروض من ورا ومش جزء من البولي لابرام معايا، وبالتالي ما بيتقسمش في البولي لابرام، ده هو ممبرين طالع من الخرم ورا. تمام؟ داخل في كنال اسمها ستيب لابرام دكت، مش عارف كلمتين فيه. تمام؟ يبقى ده اندو ليمفاتيك دكت اند ذات. طيب علشان ارسم الكوكليا او البولي لابرام اهو، سهل قوي، من نص دايره وبعدين الفيستيبيول بس الكاردونال وبعدين ثلاثة سيمي سيركيولار كانال. يمكن احنا ما بنفهمش الاهداف بتاعهم بالكتاب. تمام؟ كان في هنا حاجة اسمها الاوبن ويندو وهنا حاجة اسمها الراوند ويندو. خلي ده بالك. تمام؟ خلاص؟ يبقى ده البولي لابرام. كوكليا وستيبيولار بار. ده البولي لابرام. تمام؟ لو انا كسرته ماشي هديك، لو انا كسرت الجزء ده هلاقي جواه هو كوكليا، كوكليا ضعف. تمام؟ جوه الفستيبيول تاكيول ويوتريكل. تاكيول اهو، تاكيول ده. تمام؟ وبعدين اليوتريكل جاي كده. تمام كده؟ هنا تدي الفاضل ضعف النساء طبعا من تاكيول ويوتريكل. ده اليوتريكل المفتوح على ورا ده يطلع منه ثلاثة في الاستراحة. تمام؟ يبقى نقول تاني، البولي ليفرنس مكون من كوكليا وفيستيبيولار بارت. الفيستيبيولار بارت ده فيستيبيول وباسف الفيستيبيولار كانال. الممبرينوس ليفرنس الكوكليار داكت جوه الكوكليا تاكيول ويوتريكل. وما تنساش اليوتريكل هو اللي تاكل الثلاثه دي، الثلاثه الفيستيبيولار داكت مش التاكيول. التاكيول شكل وحده كده وخلاص. اما اليوتريكل تعتبر كلمه دي بيولد ثلاثه فيستيبيولار كانال معايا زي اليوتراس يوتريكول. ف ثلاثة في السيركيولار داكت طبعا. طيب الانجيولوميسيتيك داكت اند ساك، ده ساك طالعة او الراس ده طالع من اليوتريكول والسكتول بيتيجي بانتفاع اسمه الساك. ايوه موقع حسب الاحداث شوية. خلي بالك الكوكليا 2.5 دايره، الايبس بتاعتها ضيقه قوي والبيج واسعه، فاكر؟ الايبس ضيقه قوي والبيج واسعه، تمام؟ الاندوليمفاتيك داكت اند ساك كان ده اللي بيحصل درينج للاندوليمف منه. اصبروا عليا شويه. دي الكوكليا ده الفيستيبيولار بارت، ده الكوكليا ده الفيستيبيولار بارت. خلاص؟ انا تخيلت منظر، تخيلت ان ده البولي ليفرنس ده وانا كسرت علشان اشوف ايه جواه. شفت الصوره جت ازاي؟ فده البولي ليفرنس لسه مش سليم اهو، والباقي انا شلت العظم بتاعه، تمام؟ لقيت الفلويد اللي جوه البولي ليفرنس اللي هو ده الاصفر ده اسمه بيريليمفي، عايم جواه الممبرينوس ليفرنس اللي هو الازرق. الفلويد الازرق ده اسمه اندوليمفي. اقول تاني، اول ما كسرت البولي ليفرنس راح لقيت البيريليمفي نازل واقع، تمام؟ يبقى اذا البولي ليفرنس جواه بيريليمفي والممبرينوس ليفرنس جواه اندوليمفي. البريلينف اللي هو الاصفر ده والبني، بينما البريلينف بينما الاندوليمف الازرق، تمام؟ هو الممبرينوس ليفرنس. يعني بص البريلينف فين؟ محور محور الممبرينوس ليفرنس اللي هو جوه الاندوليمف. طيب امال ايه الاحمر ده؟ ده الاورجن اوف كورتي اللي انت بتسمع بيه. كان ليه ربنا خلق الكوكليا 2.5؟ كانت تبقى شده كده او كده عشان الاورجن اوف كورتي يبقى طويل يبقى 20. طوله في الادلت متوسطه 35 مللي، تمام؟ انت بتسمع بشريط يا جماعه اسمه الاورجن اوف كورتي. لو كان حته كده كان ممكن يبقى قصير، لا ده كويلد علشان يبقى طويل. طب وطويل ليه؟ لان كل جزء من الاورجن اوف كورتي مختص بطول معين بسبيسيتي معينه في الصوت. يعني ممكن واحد ما يسمعش طول ويسمع طول تاني، حته بايظه في الاورجن اوف كورتي، تمام؟ شريط. اذا ده عباره عن شريط ده كويل جوه الاندوليمف جوه الممبرين اوف ليفرنس. نقول تاني الاحمر ده الاورجن اوف كورتي. الاورجن اوف كورتي وظيفته ايه؟ هيرنج فقط، ملوش دعوه بالكوليبري ده بالكوكليا هيرنج. امال ايه الاحمر اللي في اليوتريكي والتاكيول؟ اسمه ماكيولا. ماكيولا عامل زي الماكيولا بتاع ريتنا معايا؟ يبقى ده ماكيولا مختصه بالايكوليبريم بس. امال ايه المنفوخ وفي حته حمراء دي؟ المنفوخه دي الامبولا. الامبولا والاحمر اللي جواه السنسوري هيند اورجان اسمه كريستا امبولات. كريستا امبولات نسمع مع بعض تاني. الاورجان اوف هيرنج السنسوري اورجان اوف هيرنج اسمه اورجان اوف كورتي، بينما السنسوري اورجان اوف ايكوليبريم تكون الودريكن الماكيولا وبالانفلستاتيك سوري في السنسوري بتاعك اسمه كريستا امبولات. طب ليه يا دكتور ربنا خلق التكيل والودريكن حاجه واحده؟ ايه كده؟ مسلم السيركيولار داكت لابسين علشان التكيل والودريكن يحفظوا لك البالانس وانا ماشي لينير. لينير اكسلريشن. بينما السيمي سيركيولار داكت ثابته علشان يحفظوا لي البالانس بالانجلر اكسلريشن وانا بلف معايا؟ فدايما تطبع مش عارف. طيب ده بالنسبه للتطور السريع. يبقى اذا الاوربر اوفورتي هو بتاع الهيرنج والماكيولا والكريستال هولاس كونسرن ويز اكوليبريم. يعني انت عايز تقول ان الكوكليار نيرف الاندنج بتاعه بينتهي الاوربر اوفورتي والفيستيبولار نيرف بيتفرع الى كل دول. تمام؟ طيب ده الاوربر اوفورتي بقى. محدش يقول لي مش عليا، لا انت رسم عليه. ممكن حتى لو جالك ازمه والاوربر اوفورتي برضه انك تشتمه يبقى كويس يروح تكتب الداتا اللي عليه. تمام؟ ده الاورجن اوفورتي. الكلام السنه اللي فاتت. انا بس مش عايز اعقدكم الامور علشان انا زي ما قلت لكم امبارح اغلب الامور بشكل غنائي، بعد كده الدنيا هتروح شويه. بنقول ده عباره عن البولي لابرال. ده مقطع في البوكليا. شوف شانل دايره ان انا مش دايره. طيب انا خدت واحده شانل ترانسفير سيكشن. ده البولي لابرال. تصدق ان ده الممبرين اصلا هو البولي لابرال؟ اللابرا ده يتهم والاصفر ده بيلم. تمام؟ يبقى اذا ده كله بوني لابرال. ده بيلم وده اندولم. تمام؟ لان ده الممبرين السابقه. طيب الحته دي بقى الاورجن اوف كورتي. الجزء ده الاورجن اوف كورتي هو الممبرين السابقه هو الاندولم. الشمر اللي فوق دي بنسمى سكالا سبيرال. تمام؟ ومليانه بيلم. بينما دي سكالا تمبانال. مليانة بريلم. بينما دي سكالا ميديا مليانة اندولم. معلش أزود شوية. أصل هنا كانت مقفولة بالأوبن ويندو وهنا كانت مقفولة بالراوند ويندو. فاكر؟ ده الأوبن ويندو أول ما يتهز مع السمع يستفزه تروح داخل لجوه تروح الراوند ويندو طالع لبره. أصل دول متصلين ببعض عند الإيرمس أوف ذا كوكليا اللي أنت سميتها في الهيستولوجي قربت هيليكوتريما طب شطوره اللي انت سميتها هيليكوتريما عند الايبكس. يعني اذا السكالب ستيرويد بتبقى كونكتد بالسكالب تمبرال. ما هو الليمب واحد هو هو الاثنين كونتينوس مع بعض عند الايبكس. يعني لما الاوبر هوند يدخل جوه الراوند هوند يطلع لبره مع الايبكس. تمام؟ طيب الاورجن اوف كورس ده الاستراكشر بتاعه. تمام؟ اولا انا عايز اقول لك ان ده اسمه بازلر ممبرين اللي نعم عليه الاورجن اوف كورتي. بينما ده اسم ارمنترين. ده باتلر ميمبرين وده اسم ارمنترين. تمام؟ الصوره بتتم تراديشنالي قوي يعني مش من غير تعقيد اهي. كانت عامله كده. تمام؟ ماشي؟ كان في هنا سترايا فاسكولاريس ده الحته دي. سترايا فاسكولاريس. على فكره السترايا فاسكولاريس سترايا عمليه فاسكولاريس يعني فاسكولار دي اللي كانت تسس الاولاني. لانها في المنطقه دي بس. تمام؟ دي مش تبع الاورجن اوف كورتي. ده اللي تسد الاندولين. الاورجن اوف كورتي كان نايم على البازلر ممبرين مكون من هير سيل اوتر هير سيل وانر هير سيل الكلام بتاع زمان معايا هير سيل وعليه فيكتوريال ممبرين. فيكتوريال ممبرين خلاص؟ وبينتهي هنا الكوكلر نيرف اندنج. يعني الكوكلر نيرف داخل اهو الفايبرز بتاع الكوكلر نيرف. يبقى اذا الاورجن اوف كورتي بروتين في ال الاندولين جوه الممبرين اوف لابرا مكون من هير سيل. بس لا تقعد تقول سبورتنج سيل ولا ساعه. هي هير سيل انر واوتر معايا. السيل بتاع الهير سيل اللي انت كنت بتسميها زمان الكيروسيليا لو انت فاكر مش عايزين مش مهم. المهم الهير سيل السيل بتاعتها بتلمس فيكتوريا الممبرين. عارف ليه؟ علشان لما البازلر ممبرين يتحرك هو لما انت طلعت الصور ده دخل لجوه ده طلع لبره راح البازلر ممبرين متحرك راح الهير سيل متحركه فعمل انفريكشن مع الفيكتوريا ممبرين. الانفريكشن ده يولد نيرف امبلس يمشي في كوكلر نيرف يروح البرين يتجه الى الصوت. كان اسمها ايه دي الاستراتيجي؟ ايه ثيوري؟ ثيوري اوف هيرنج. الهيرنج ثيوري كان اسمها ايه؟ انا بعملها ترافلنج ويز ثيوري. البازلر ممبرين يتحرك كده ويجي معايا فيقوم يهم الهير سيل تقوم تحط فيكشن في الفيكتوريا ممبرين وتسمع هوريك الصور دي دلوقتي. طيب يبقى اذا ده عباره عن الاورجن اوف كورتي مكون من هيئه سيبر فيكتوريا ممبرين ومتوصله بالكوكلار نيرف اندنج وده كونسيرن ويز هيري. يعني لو انت رسمت الرسمه دي هتقول ان ده بريلمس واسمه سكالا فيستيبلاي ده بريلمس واسمه سكالا تمبراي هنا ريسنر ممبرين هنا بازلر ممبرين هنا الهيرسل والفيكتوريا ممبرين كوكلير نيرف اندنج رايح اشتغل. كلام سهل قوي فاكرينه ولا لا؟ تقريبا فكرتوا كلها معايا؟ طيب لو حد عايز نعيد حاجه يكون خلاص كده عايز نعيد حاجه هو ده اللي انا اقصده. ده الاورجان اوف كورتي ده اللي هي السيل معايا؟ وده الفيدلر ممبرين خلاص؟ ف وده الاكستيريال ممبرين فلما بيحصل فريكشن بيولد نيرف امبر ده سلم الاورجان اوف كورتي. مشوار عشان تاخده من هنا على ورق غير احسن تبقى في المشوار اكيد الربع اهم واحده فيهم الفانكشن والدليل الجيني. معايا؟ ممكن يجي نظر ممكن يجي نظر الفانكشن دليل ايه؟ بنقول الاوركل وظيفتها كوليكشن اوف ساوند. ساوند بيبقى كوليكتد تمام؟ ايه؟ اند لوكاليزيشن اوف ذا سورس اوف ساوند ازاي؟ يعني انا بنادي على محمد من الناحيه دي صوته على ودنه اليمين فبحط لي الناحيه اليمين. العكس صحيح معايا؟ لدرجه احيانا الواحد ينادي من فوق لو في نص بالظبط ما تعرفش هو جاي مين تمام؟ فاذا الاوركل هي اللي بتلوكالايز الساوند معايا؟ يبقى كوليكشن الاوركل والفيسر كانال طبعا كوليكشن ولوكاليزيشن ساوند. اما الفيسر الاوركل كانال كوندكشن للساوند، الساوند بيدخل فيها ساوند ويف بيدخل فيها مجرد كوندكشن تمام؟ لو اتقفلت يحصل بلوكج للكوندكشن بيسموها كوندكتر ستيفن او كوندكتر فيرن جوز. انجل استنبالك ممبرين او الميدي كير على بعضيها معايا؟ الميدي كير بما فيها تمبانيك ممبرين. ايه وظيفه الميدي كير؟ وظيفه الميدي كير اثنين كوندكشن وامبليفيكيشن. كوندكشن لمين؟ ساوند لمين لمين؟ الاكسبيرت كان انا اهي الساوند دخل فين؟ هات الطبله الطبله هزت الميه هزت الانكر هزت الستيبل رحت الستيبل داخله لجوه ده جوه جوندو يعني وراح الراوند ويندو طلع لبره ده البرونسي معايا ده دخل لجوه ده طلع لبره. اذا الويبز اللي هنا دي وصلت كده ايه رايك؟ اذا الميدل اير وظيفتها كوندكشن اوف ساوند تمام؟ من الاستنتاج من برين لغايه الاوبا لون كوندكشن اوف ساوند. ده تقول امبليفيكيشن اوف ساوند وكوندكشن اوف ساوند ولا خالص؟ لان هو المفروض كوندكشن الاول وبعدين امبليفيكيشن. كوندكشن اصل امبليفاي ايه؟ لازم يبقى كوندكتر تمام؟ فهو بيتضايق من لما تقول امبليفيكيشن الاول. كوندكشن للساوند من هنا لهنا. امبليفيكيشن او ماجنيفيكيشن للساوند ازاي؟ تخيل يا دكتور عمرك ان الصوت اللي انت سامعه مني ده اتكبر 20 مره قلنا يا اخي 20 مره؟ اه ولكن سامعه طبيعي. انت مش سامعه متكبر. اقول لك ليه؟ اصل الصوت هنا ماشي في هواء. بعد كده هيمشي في ميه الدونيت موبايلين. فعلشان هيمشي في ميه وده هتضعف فربنا قواه هنا علشان لما تضعف يبقى هو باظ. فاهم؟ هنقولها دلوقتي تاني. فاذا لازم الميديك اير تامبليفاي ساوند. لما نيجي بعد ثلاث اربع اسابيع ونعمل الكلينيكال هتستغرب قوي دكتور العيانين بيردوا عليك انت بتتابع عليهم وطبلتهم مخطوطه. اسمعوا ازاي؟ اوعى تفتكر انك بتسمع بالطبله. ما بتسمعش بالطبله، الطبله بتايه؟ بتامبليفاي وكوندكت. لكن انت بتسمع بايه؟ بالاير اير تمام؟ اللي بتحول الصوت لكهرباء تمام؟ يعني ممكن الواحد ما يبقاش عنده طبله ولا اوسكل وتلاقيه سامع بس سامع وهو عنده غير الجلوس بس مودريت كبير لكن مش زيد خالص معايا مش ارض ارض يعني. اذا الميديك اير وظيفتها كوندكشن وماجنيفيكيشن او امبليفيكيشن. الساوند ويف بتتكبر 20 مره في الميديك اير ازاي؟ تخيل ان السيرفس اريا بتاعت الدايت ميمبرين دي قد السيرفس اريا بتاعت اوبا لوندو 17 مره. ايه ده؟ يعني دي لما يتهز مثلا نقول قوتها واحد، الهزه قوتها واحد، هنا تتهز 17 مره تمام؟ عارف بشبهها بايه؟ ترس كبير قوي وكونكتد لترس صغير، الترس الكبير لف لفه، الترس الصغير يلف 20 لفه تمام؟ فهو المساله كده ان دي كبيره قوي فلما تتهز هزه بسيطه دي تتهز اكبر لان دي قد دي 17 مره تمام كده؟ يبقى ده اول احنا قلنا 20 دول 17 يتوفى ثلاثه. في حاجه اسمها ليفر اكشن. ايه الليفر اكشن ده؟ ميه الرفعه انا قدام بيت مسافه كبيره مش عارف اتحرك عمال زمان مش عارف اتحرك كتير قوي رحت جايب شكل خشبه او حديده ورحت حاططها تحتيها ونجحت فاتحركت. ايه دي ميه الرفعه؟ لما اللمب بقى طويل الحركه بقت سهله معايا. فاللي حصل ان اللمب ده طويل واللمب ده اقصر تمام؟ فبيسموها طريقه الرفعه بالظبط زي اللعبه اللي بتلعبها في النادي. واحد قاعد هنا والثاني قاعد هنا الاثنين قد بعض. اما لو اللمب ده طويل ده هيبقى سهل قوي انه يرفع الثاني تمام؟ فده طويل وده قصير فده لما يتحرك حركه يتحرك قد ايه ثلاث اضعاف تمام كده؟ الطول بتاع الميليس قد الطول بتاع الانكس ريشيو 1.3 الى 1. 1.3 مش مهم من ريشيو، يعني الميليس قد الانكس 1.3. تمام؟ يعني مره وكل. طيب ده الليفر اكشن، ما تصحاش ليفر. تمام؟ ده طريقه الرفع. طيب حصلنا ليه يا جماعه حصل امبليفيكيشن في الميليس اير؟ علشان قوة الصوت هتضعف بعد كده لما يمشي في الحدود بتاع الانر اير. بيسموها ايه؟ او الدكتور اللي شرح لكم الاناتوم في اول يوم بيسميها ايه؟ اعتبرهم بيسميها ايه؟ امبيدنس ماتشنج ميكانيزم. هو بيشكل كده امبيدنس ماتشنج ميكانيزم. يعني ايه امبيدنس ماتشنج ميكانيزم؟ امبيدنس يعني ريزيستنس، ماتشنج يعني متماشيه. طالما هيحصل امبيدنس هنا ريزيستنس، فعملنا امبليفيكيشن في الحته دي علشان يتماشى مع الريزيستنس. بيسموها امبيدنس ماتشنج ميكانيزم. طيب محدش بيسألها غيره يعني. تمام؟ امبيدنس ماتشنج ميكانيزم. طب ليه ربنا يا دكتور خلق اوبر ويندو وراوند ويندو؟ فاكر؟ علشان الاثنين كونكتد ببعض. بصوا ايدي كده. الاوبر ويندو اهو الكوكلا يقيس 2.5 دايره و2 هنا. فاهمين؟ يعني الصوت يدخل هنا يهز يطلع من هنا. البدايه هنا والنهايه هنا. تمام؟ لحد يفكرني الراوند ويندو كلوز لايه؟ فاكر بينما الاوبر ويندو بيشوف ليه؟ تمام كده؟ يبقى اذا ده اسمه كيس ديفرنس. لما ده يبقى ان ده يبقى اوت علشان يمتص البريشر. اصل لو مفيش هنا ده هيدخل البريشر بتاع الانر اير هيعلى معايا. يبقى اذا ده اسمه كيس ديفرنس. وريتكم امبارح تقريبا هز درامز هز هز الميليس هز الانكس هز الستيلس كل ده يدخل لجوه يدخل الاوبر ويندو. تمام؟ يطلع الراوند ويندو ده يدخل ده يطلع ده يدخل ده يطلع ده يدخل في الديفرنس. والمكانيزم دي جايه كونتاكشن اوف ساوند معايا؟ يبقى وظيفه الميديال اير اثنين كونتاكشن وماجنيفيكيشن او امبليفيكيشن معايا؟ اعتبر ان دي الكوكليا 2.5 دايره معايا؟ احنا رسمناها كده. فالاوبر ويندو يدخل الستيلس اهي يا بيليا تلينكر ستيلس. الاوبر ويندو يدخل الراوند ويندو يطلع عليه لان الاثنين كونتينوس عند الهيليكس والكوكليا اللي اسمها الهيليكوتين معايا؟ ده يزق هنا. ده اللازرة ده اعتبره الممبرينس لازرة اللي هو الميمبرين بينما ده الممبرين. ما هي وظيفه قناه ستاكيوس؟ ليه ربنا خلق لنا قناه ستاكيوس؟ قناة ستاكيوس بتعمل ريليشن للميديكال اير. فنتليشن الوظيفة الأولى وأهم وظيفة بتفنتليت بتحول الميديكال اير. في هواء يدخل من هنا وهواء يدخل من السنة الجنبية، يعني عدد الضغط على جنبية الأفضل. إيكواليزيشن أوف بريشر. طيب نفترض الأوستيكيا توب اتقفل. مفيش هواء هيدخل. وهي أوريدي مليانة هواء. طب ما هو طبيعي أي كابتن في الجسم مليان هواء بيبقى أبسوربة الدم. يعني لو اتقفلت شويه الهواء اللي هنا هيبقوا ابسوربت مش هيطلع غيرهم لانها اتقفلت. وبالتالي البريشر في الميديكير يبقى ايه؟ نيجاتيف. تمام؟ والبريشر بره ايه؟ بوستيف. البوست بيزق والنيجاتيف بيشد. طب لا تدخل لجوه يبقى اسمها نيجاتيف. تمام كده؟ يبقى الوظيفه الاولى للميديكير للاستيكال تيوب فنتليشن. تو ايكولايز ذا بريشر في بوست سايد اوف ذا ميمبرين. طول ما في ايكولايز ذا بريشر على جانبي الطبله تسمع كويس. اما لو هي ريتاكتد مشدود عليها مش هيتهز مع الصوت لان في نيجاتيف بريشر شادتها على جوه وبالتالي مش هتفايبريت مع الساوند كويس. ثاني وظيفه درينج الضغط. مش يا جماعه اي كابتن في الجسم لاين باي بيفرس من التاني ينفوزر زي البوق ما هو بينفوزر مناخير بينفوزر لاند بينفوزر الميديكال لاين باي بينفوزر الميوكس من برين بيفرس ميوكس الميوكس هيروح فين؟ لازم ينزل عن طريق الشيكن تيوب. تمام؟ طيب لو الشيكن تيوب اتقفلت الميوكس يتحوش. في الحاله دي المرض يتسمى إكريتوريوفايتس ميديا، اسمها إكريتيشن. إكريتوريوفايتس ميديا. علشان كده الشيكن تيوب لازم تفتح من الحين للتاني، بنزل الميوكس وقبل ما تنزل الميوكس كان الاول في الجلد تمام. لو ما نزلتش الميوكس الميوكس يتجمع. العيال اللي بتتولد لو ستيكي تكون مقفوله يجي لهم مرض اسمه سكريتوروتايتيميا. قلناها امبارح اكزامبل في العيال بتوع الغيبه اللي بلد. لكن لو ستيكي تكون مقفوله على طول في كليب بقى. لكن لو ستيكي تكون بتفتح فيه لا طبعا معايا اللي هي مش شغاله عند العيال اللي بتتولد من فيه. وده بروبلم سولفنج هتبقى لي طبعا. طيب يبقى وصلت للستيكي تكون باثنين فنتريشن فورايزيشن يعني ودرينج. اللي يسبب دوخه الانرجيه اللي هو الانتيريور بارت تمام. ده بالنسبه للبروفايل ده السيمبتومز بتاعت الاير على فكره السيمبتومز والاكزامينشن اللي موجوده في الصحه دي مش هي السيمبتومز والاكزامينشن السيمبتومز والاكزامينشن معايا زي الاثنين بس ده بيبقى سمري سريع علشان تفهم الديزيز ماشيه ازاي بعد كده لو ما فهمتش السيمبتومز مش هتفهم القصه اللي بعديها فده سمري لكن الكلينيكال ورا سيمبتوم والاكزامينشن ده معناه كلينيكال. طيب سيمبتومز وكيرز بمعنى لو عيان جالك مريض اذن يشتكي من يفقد الفانكشن بتاع الاذن زي عيان جالك مريض عين يا اما اظهر برد تمام يا اما بيدمع كتير يا اما عينه بتحرق يعني تمام فده عيان وزن عنده مشكله في وزنه هيشتكي من ايه؟ فقد سمع. انا بقول تاني ديفنت معناها ديمينوشن فين؟ نطق فين؟ ديمينوشن تمام يعني سمع وتقل مش فقط السمع ممكن يبقى فقط لو توتال دي حاجه ثانيه تمام لكن هي في الاصل اسمها ديلوشن اوف هيرنج وليس اوف ايرز. انا بقول على فلان ده مش معناه انه ما بيسمعش خالص ممكن يكون بيسمع مايك مدرس وهكذا. تاني بقى ضمين وش تمام نويز از ذا هير يا جماعه كل اللي عندهم بيزنس عندهم كده مفروضين طبعا فاكر. طب يا دكتور انا مفروض الفورمات اللي حضرتك جايه امبارح العين قال عنده لسه الناس قالوا عندك وش قبل لا يبقى اتعود عليه لان هو جاي معرفش يعني وش ف على فكره كلمه وش دي العينين احيانا بيقولوا وش فاره سنه ذاكر اسمه صعيده بيسموها بتشو عليا معايا بنطلع على الفاضي كتير قوي. طيب المهم صوت غير طبيعي ليه كل البيزنس معاك غير معروف معايا الاسباب ان كل الديفنس معاه تاني خالص. محمد سد وزنك في ايدك انت دلوقتي ده بكر ده طلع صوت الوش هو ده كده يبقى كل الديفنس معاه تاني. طب باي تايم لو محمد عمل كده شهرين ثلاثه ما عادش هيسمع تاني اتعود عليه فاهم. لكن في الاصل كل الديفنس معاه تاني قواعد عامه زي كل نيفا وستراكشر ما عادش تشارج كل اللي مناخيرهم تتسدد بره كل اللي جيلهم تقل سمع وزهم توش معايا. طيب ديفنس فينيتا ليس تشارج واحد طبلته اتخرمت نتيجه لاكيتو فايتس ميديا والبصره حاجه ليس تشارج افرازات ممكن هنا في التهاب ليس تشارج ركي وفرقع وهكذا. بين او اوتالجيا كلمه بين في الاير هو هو اوتالجيا هو هو ايه تمام؟ ما تسمعوش كلام اللي بيدخل السكشن يقول لك فوتالجيا معناها بين يو تو كوست كتير واير ايك معناها ريفير من حته ثانيه مش حاجه اسمها كده. فوتالجيا واير ايك حاجه واحده تمام؟ خدوهم حاجه واحده يعني بين في الوزن كده الوزن اتنطع اسباب الوسطى هيعمل بين هنا ويسمع لك في الراس وضعه تمام؟ هيعمل فوتالجيا وكده. على فكره معظم الحاجات اللي ايه والموز لازم البين يبقى معاه يعني لو واحد ساينوسايتس هتلاقي وشه بوجعه وراسه ضاع ودنه وتوجعه وراسه ضاع زي كده. فرق طيب لو انهي جزء في الكلب اكثر؟ السيلر بارك ولا او السيلر نيرف او هكذا. فيشال بارانس الله فاكر لما انت قلت لي انا بتاع ميدي كير كان فيه في ميديا رول البروسيسور بار وفي السيلر كريتيكال بار مش ممكن يبقى فيه تيومر في كير ويعمل ايروجن للبولي كانال ويضغط على النيرف مش ممكن يبقى فيه كوليستياتوما بتاكل اذا الديزيز اوف ذا ميدي كير سام تايمز يعني فيشال بارانس تمام. طيب يجي لك العيان ما بيفتش عينه بقه معوج وهكذا. سويلنج وديفورمي سويلنج واحد اتضرب دلوقتي في بوكس ودنه ورمت هيماتوما تمام. ديفورمي عيل اتولد باوريكل صغيره باوريكل كبيره تمام وهكذا. الاي سيمبتومز احنا بنقول ايه علاقه الاي سيمبتومز بالدنيا الحقيقه هي علاقه وثيقه بيبدأ في كذا ديزيز كده، يمكن مش هقول اسماء علشان ما اغلطش من دلوقتي، هنقول طول ما احنا بنقول الديزيزز بتعمل مش عارف لوبيا سويت مش عارف ايه، تمام، حاجات العين. كذلك العيانين اللي عندهم فرسايبو عندهم التاجز شطوره، ايه اللي عنده فرسايبو بيبقى عنده التاجز، اللي عنده مشكله في الجينو كتير تلاقي عينه عماله تعمل كده، لان الاثنين كونكتد ببعض عن طريق ميديا من 2 4 كويس، مش عارف الكلام ده مش عايز، مش مهم، تمام. يبقى اذا الاير ديفيدر تعمل باي سيمبلز، تمام. الريتس اوف انسليشن بسرعه، لا دي عنيفه وان كان برضه من ورا اكتر. ثيرمال انسليشن، العيان جالي دخل من باب العياده، ابص على وجهه، البصه اسمها انسبكشن، النظره اسمها انسبكشن، وبعدين اشوف له ويندوز ادوسوا عليها، دي اسمها بالبيشن، بالبيش معايا. يبقى اذا الاكسترنال انسبكشن بعيني وادوس بايدي اشوفها تندر ولا لا، يبقى ده انسبكشن بالبيشن. اندوسكوبي الاندوسكوب ده جهاز هنشوفه دلوقتي، اشيل الودن واحطه واشوف دي السركنال الصلبه وهكذا. اكزامينشن انتربانيك ممبرين موبيلتي، عايز اشوف الدرام بيتحرك ولا لا. هو امتى الدرام ما بتتحركش خالص؟ مهما يحصل لو السكه دول مقفوله، لان كده في نيجاتيف بريشر شادد على الصبغه، فمش ممكن تتحرك، تمام. هو اللي عنده السكه دول مقفوله لو نفخ الهواء هيوصل للميدل اير؟ لا، يبقى الصبغه ما تتحركش. انا بقى بقول لك ان الاكزامينشن اوف ذا برين موبيلتي ده اكزامينشن السكه دول بيتنس بيتنس اور نوت، ده اللي هنشوف كمان شويه، بطريقتين هناخدهم كمان شويه. الشوكر الرنانه ده الشغل التراديشنال اللي هو البريمتيف قوي المبدئي قوي، قبل ما ابعت العيان يعمل مكان سمع عايز اشوف سمعه، هو ان كان ما حدش مننا عدى عليه كتير يمكن معوديه اولى، اللي هو الشجر ان انا بقى بشوف رجليه والاوبر اشوف سمع ولا لا معايا. كل الكلام ده هناخده الاثنين بس مبدئيا، وده هناخده كمان شويه. طب يا دكتور لو انت ما شفتش الودن اللي جوه يعني خططت الاسبوع ووطيت وما شفتش، السكوب ده ما بيكبرش كتير، حط العيان تحت الميكروسكوب علشان يكبر جامد، تمام؟ ممكن اضطر اخد العيان وقت العمليات ما بنكوش ولا حاجه، مجرد علشان اكشف عليه بالميكروسكوب. وفي بعض العيادات ناس معوديه قوي عندهم ميكروسكوب في العياده، هو ما عرفش يشوف الميكروسكوب يروح يكبر بالميكروسكوب معاه. طيب انا اللي بقى حاطط سلايد تحت الميكروسكوب استلم القطع عيان. وعلى فكره جميع عمليات الودان، حد كان حاضر ورايا امبارح، جميع عمليات الودان بيتعمل بالميكروسكوب، جميع عمليات الرئتي بيتعمل بالميكروسكوب، ما عدا عمليات معينه مثلا كنت مش محتاج جو ده، لكن معظم العمليات كده علشان الاورجن صغير. ثيرمال اكزامينشن انسبكشن، ببص على الاورجن يا ترى فيها فرانك يا ترى فيها سويلنج يا ترى فيها حاله انسبكشن، وبعدين ادوس له عليها اشوف هتندر ولا لا. انت لما تندر هناخد الكلام ده ليتر. بالمناسبه ما هو الفرق بين الاثنين وتندر؟ بين شكوى العيان سيمتوم ساينتوم، ايوه سيمتوم، انا يا دكتور وانت بتوجعني ده بين، اما تندرنس ساينتوم طيب اكزامينشن، انا اللي ادوس والعيان مش الوجع. حتى كلمه خطا عيني كلنا بنعملها، ادوس له واقول له بتوجعك، كلمه بتوجعك دي بقت بين، لا ده هو المفروض ادوس واشوف الاكسبكتيشن بتاعه معايا، ده تندرنس، يبقى تندرنس ده اكسبكتيشن دكتور، اما بين ده سيمتوم العيان. الاوتوسكوب، الاوتوسكوب ده جهاز فيه بطاريات بينور، ده عدسه بيتحط في الاوريكل تمام في الاكسبكتيشن اسف، وده نور طالع بنشوف فيه الاكسبكتيشن في الكلام، بنشوف فيه الفيزيك ممبرين اللي هي الدرام، ولو الدرام مخرومه بنشوف فيه ميديا، لو الدرام مخرومه بنشوف فيه ميديا، تمام؟ يبقى ده الاوتوسكوب. لو انت شفت الفورم 5 اشرف ان الدرام دي نورمال، نورمال طالما في الفورم 5 واضح اشرف ان الدرام دي نورمال، فورم 5 مينز نورمال. بص المنظر ده هو ده السكوب، دي معنى السكوب الكون كونز، تمام؟ الكون بختار واحد منهم على حسب الويدث بتاع الاكتريا دي، تمام؟ طفل صغير بتاع هو راجل كبير، فبتختار واحد من دول وتحطه هنا وتحطه في الاكسترا اليتر كانال بتاع العيان. قبل ما تحط الاوتوسكوب بتعمل ايه في الاوريكل؟ بتشتغل ابورت بعد ما حط الاسكوب واتنقع راس. ده الشعر اللي في الاوتر وورد تيرب، خلي بالك معايا، داخل داخل داخل داخل في الوكس والحاجات دي اهو. ده الكورن فلايت، هي يمكن مقلوبه شويه، المفروض الكورن فلايت هنا مقلوب. ده الهيدر اوبينيا، ده اللاترال بروسيس، ده كورن فلايت. كل دي اسمها بار تنسى، ودي بار ستاتيك، كلام سهل قوي معايا. ده فيها كورن فلايت نورمال او بص، يعني اللي انت بتاخده شويه مش بتشوف الكلام ده بجد. Examination Intermediate Membrane Mobility، عايز تشوف الاستيكة دي مفتوحة ولا مقفولة. أول طريقة البلطلفة، لو الدكتور سألك في امتحان الشفا والبلطلفة تعمل لي البلطلفة قدامك في منظومة بيضة، تدي مناخيرك وانفخ مناخيرك، مش تنفخ بقك كأنك بتنافي كده، هتلاقي المريدي بتاعتك نفسك تتابعها قدامي كده، هتلاقي الدراسة طلعت بره. انت هتشوفها دلوقتي، تنفخ مناخيرك وليس بقك. فمك ليس له اي علاقه بالاستيكان تيوب. مناخيرك هي اللي وراها الاستيكان تيوب يا اولاد معايا. فالبلطفه ده بعمل ايه؟ بحط الاسكوب في ود العيان واقول له عايز تسد مناخيرك. انفخ مناخيرك لانك بتنام معايا، وهو بينفخ الاقي طلب طلع طلع. ليه؟ لانه نفخ فالاستيكان ده لو الاستيكان تيوب بتاعته ايه؟ مفتوحه مفتوحه معايا. دي البلطفه، خليك واقف على المنظر، راقب راقب المنظر كويس. شوف ما يتنسخهاش. خد بالك؟ اللي ده اللي ما لحقهاش اهي. بص حركت اهي وهو بنته. يبقى ليه الاستيكان توب بتاعته نورمال. معايا؟ طيب. أمال إيه سيجاليزيشن؟ عيان غلس وما أكثر من 60 يا عم منفه، نفس كأنك بيتوضى تقرأ. يا عم ما تطلعش هواء من مناخيرك، انفخ مناخيرك من غير ما تطلع هواء. وهكذا ما بيعرفش، ممكن هو كده تمام؟ تروح اعمل له سوجاليزيشن، بدل ما هو ينفخ من جوه تنفخ له انت من بره، تمام؟ بالظبط تنفخ له انت من بره ازاي؟ عبير مريم طول ما الاكسجين يا دوب دي مفتوحه بتطلع الفلايد، وبالتالي تتحرك مع النفخ، يا اما نفخ من هنا هيزقها بره، يا اما نفخ من هنا هيزقها جوه معايا. فبجيب له حاجه اسمها سيجن لواد فوتوسكوب، فوتوسكوب بس فيه خرم وخرطوم ببالونه اهو، خرطوم وبالونه شكله عامل كده، فوتوسكوب اهو صغير كده، موجود في العدد الخارجيه، فيه خرم طالع منه خرطوم وبالونه، عينك بتبص من هنا وانت بتبص ادي العين نفخه، يروح الهواء داخل باقي الطاقة وراجع تاني بس. يبقى ده اسمه سيجاليزيشن. اللي طلعه اسمه سيجل فتلاقيها باسمه زي شاوي ما شاويات، فهو سيجاليزيشن دي ما تترجمش، يعني ما تترجمهاش في القاموس تقعد تدور عليها، لا ده هي الطريقة اسمها كده سيجاليزيشن. يعني ايه سيجاليزيشن؟ بامب الجلدين هيؤدي الى انورد موفمنت للتمبريك ممبرين بس. يبقى السيجل دي بتاعته مطلوبة. هي لو مقفوله ما تتحركش ده مش هتتحرك، قول لي ليه؟ لو السيجا تبقى مقفوله يا اولاد الدراما هيبقى مش موجود عليها، نيجاتيف بريشر ريتراكشن، مهما تنفخ ده هي ممسوكه بالبريشر تمام؟ وبالتالي دي طريقه السيجاليزيشن. ده البمب والخرطوم معايا؟ هيحطوا شوف الخرم التلسكوب، بس اللي عندنا في العيادة الخارجية معاك حاجة قديمة قوي، يعني محك كده وبص بين وماسكه كده اهو، خلي بالك حاطه في ودن العيان تمام، وبين لا يقول لها انفخي في مناخيرك ولا بتاع، انك تكون بس بص بص كويس، وان كان مفيش كورن فلايت بس يعني بدأ يتعامل، بص كويس بالصورة دي خدت بالك؟ ده جدا ده عمال ينفخ ومبسوط يعني معايا؟ يبقى سيجاليزيشن ينفخ من بره، بلطلطة ينفخ من جوه، علشان هناخد بعد كده في الثالث حاجة عكس البلطلطة معايا؟ ميت ميت مش كده؟ ميت ميت طيب استنى استنى استنى الشكر ان انا بقى في اليمين وفي الورا تمام. الكلام ده مكتوب في الديتيلز بعد كده وانا رنين بنقول رنين بضرب الشكر ان انا على الايبو كده على نون ميتاليك اوبجكت ما ينفعش اضربها على حاجه حديد عشان ما الصوت ما يبقاش عالي. بضربها على نون ميتاليك اوبجكت مره احطها على الاير ومره احطها على البول واشوف مش انا بيجي اكتر. بس سمبل هو المفروض نورمالي تسمع اكتر بالاير ولا بالبول؟ بول يا خبريش ما كانش ربنا خلق لنا فتحه في الودن لو هو كده لا بالاير. وليه الاب بنسمع اكتر بالاير؟ علشان ما تمسكيش تمام؟ فهمتوا يا اولاد؟ العادي الاير احسن من البول يبقى اسمها رينين بوست. طب لو سمع بالبول احسن يبقى كتير كلام مقفوله يبقى طبقه مخرومه يبقى كتير بايظه يبقى يسمع بيسمع بالاير احسن. يعني كده تسمع بالبول احسن. ده رينين. الويبر تضرب الشفره الرنانه وتحطها في النص وتقول له سمعها في النين. المفروض سمع في الاثنين قد بعض ده الويبر. لو سمع في ناحيه اكتر من الثانيه ده في دي تي معايا. انا مش هشرحه دلوقتي ده هيتشرح في طبعا. ما عرفتش اشوف كويس بجيب الميكروسكوب واحط العين تحته وانور وابص في ودن العيان مصوره بتتكبر معايا. دلوقتي حتى الطريقه دي بقت سوفيستيكيتد عن كده. دلوقتي بدل ما ابص بعيني ببص على الفيديو. يعني بحط الميكروسكوب كده وابص على الفيديو والمونيتور واخد صور وادي العيان صوره تمام معاه علشان لو انا مش عاجبه وعايز يتابع مع دكتور تاني بدل ما يدفعوا فلوس تاني للحاجات دي طب يشوف الصوره معايا طريقه الطب الادب او الكلام ده. فده هتكون ماجنيفايد فيه علشان الفيو ده كبير قوي. نذكر على الديتيلز الاوريكن هو تقريبا احنا مش هناخد كتير بجد الا يمكن تمام. لو قلت لك ايه امراض المشاكل؟ ايه امراض الليبر؟ ايه امراض الاسبرين؟ هتقول لي يا اما مرض كونشيرتو يا اما مرض روماتيك يا انفلاماتيك يعني ولا يا اسبرين. الاسبرين يعني انشطار مش ماشي مع التقسيمة. يمكن نيو ماسكولار يمكن انتيوباتيك يمكن اوتو اميون تمام؟ مش ماشي مع التقسيمة يعني. الاسبرين الحمد لله مش موجودة في الأوريك. يا كونجينيتال يا تروماتيك يا انفلاماتيك يا نيوتال. تمام؟ كونجينيتال. طالما قلنا كونجينيتال يبقى ده طفل. طالما قلنا كونجينيتال يبقى لازم ابتدي بالامبريولوجي تمام؟ كونجينيتال انومالي. هي الاوريكل بتديفلوب منين؟ الاوريكل بتديفلوب من الفيرست والسكند برانكيال ارش تمام؟ كان في ثلاثه جايين من الفيرست ارش فاكر البرانكيال ارش اللي هي الفرنجيال ارش تمام؟ كان في ثلاثه تيوبريكل جايين من الفيرست برانكيال ارش والثلاثه تيوبريكل جايين من السكند برانكيال ارش. السته تيوبريكل بيتفوز مع بعضيهم ويكونوا الاوريكل تمام؟ يبقى اذا الاوريكل بتتكون من سته تيوبريكل. السته تيوبريكل دول ثلاثه جايين من الفيرست ارش وثلاثه جايين من السكند ارش. اكمل لك مبدئ مؤقتا الثلاثه بتوع الفيرست ارش هم اللي بيكونوا السكند او مش هم يعني جزء من الفيرست ارش. يعني الفيرست ارش بيكون السكند ونص الاوريكل. سكند ارش ما بيكونش غير نص واحد. يبقى الاكتره اللي كانت كلها جايه من الفيرست ارش. الفيرست برانكيال ارش. انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك لو الفيرست ارش ما اتكونش الاوريكل هتبقى صغيره ومفيش كنائن. مفهومه مفيش كنائن. لو الفيرست ارش في مشكله. طيب يبقى الاوريكل بتديفلوب من سته يوبريكل جايين من الفيرست والسكند برانكيال ارش. دكتور اي كونشينتال انوميزم تاني؟ يا اما ديفكت في الساين يا اما ديفكت في الشين تمام؟ يا اما حاجه زياده. ديفكت في الساين الاوريكل ما اتكونتش خالص لا الفيرست 10 كيلو ولا السكند 10 كيلو. اند اوتيا اوتيا من اوتيك يعني ولد تمام؟ انوتيا يعني واحد ولد من غير اوريكل. بالمناسبه الولد ده عنده اوريكل تمام؟ حتى لو شكلها غريب مش مهم مو لك حاجه. الانوتيا ده املا مفيش حاجه خالص وغالبا في قاعده الدكتور بيقول اللي يتولد بكونشينيتال انوميلي مش انت في جسمه ممكن يبقى عنده الرفاض اللي جاب له كونجنت الانومالي في ودنه. ايه المانع ان يكون عنده كونجنت الانومالي في الهارت في الجنتاليا في اللانج في الفم؟ ممكن الام تكون خارج دواء اعراض زي الراديشن عنده عندهم قرايب وعندهم سموات معينه فاهم. يعني اذا انا بتاع اطفال على فكره شغال بدايه الكتب الايكولوجي تقريبا بس كل الريسيرش بتاعها في الكليه بتاع بس احيانا انا اعمل عمليات كبار. فتخيل بالرغم اني شغال اطفال عمري في حياتي ما شفت انا نفسي ليه؟ اصل غالبا الوقت اللي بيكون البيولوجيا عنده ميجر كونجنتال انوميلي فغالبا بيكون كلام انا تخيل بس اكيد سنه فيه شافوه تمام. يبقى انوزيا نو اوريجن مايكروبوتيا سمول اوريجن دي الستة تيوبريك الدول فيوز ايرلي يا اما ثلاثة منهم ما تكونوش يبقى مايكروبوتيا ده مايكروبوتيا صغيرة حتى ستة صغيرة مايكروبوتيا اوريجن كبيرة قوي ديلي فيوجن الستة تيوبريك ما تكونوش فيوجن بدري تمام ديلي فبدأت الاوريجن تبقى معقول. طيب تريتمنت بتاعها جراحه التكميل قبل سكول ايج تمام بلاستيك سيرجري بيفور سكول ايج. اشمعنى بيفور سكول ايج؟ علشان ما يتعبش نفسيا لما يروح المدرسه والتغير يتريقوا عليه دي حاجه سايكولوجيكال كوما. الحاجه الثانيه ما ينفعش اول ما يتولد بسبب كذا سبب. اولا انت علشان تعمل ريكونستراكشن كويكن بتجيب كوستر كارتريج من نفس العيان. كوستر كارتريج ده ما بيبقاش تجيله في قد كده خمس سنين تمام وبالتالي انت بتعملها له عند خمس سنين عما يكون عنده كوستر كارتريج وفي نفس الوقت ما يجيبش سايكولوجيكال كوما لما يروح ده الفيكس ستايل يا ما فيش انوتيا يا صغيره مايكرو يا كبيره مايكرو. الفيكس شيب المفروض يا اولاد النورمال بتاعنا الاوريكل الانجل ما بين الاوريكل والسكال الانجل دي تبقى من 30 الى 40 او من 20 ل 40 هذه تعدي لها 30 في النص انجل دي لو زادت عن 40 بدات الودن الطرقه زي الخفاش باد اير اسمها لوك اير باد اير بروتودنج اير ما يفرقش معايا بس الاسم الاشهر باد اير تمام. يبقى الفكس الشيب اللي هي باد اير بروتودنج اير وكلنا نعرف ناس كده. يعني انا عملت عمليه على فكره مرتين لطلبه رابعه واحنا بنشرح الموضوع ده فهم تمام. ففي ناس كتير قوي كده ما عملهاش وهم صغيرين مش مهم بس هو حس لما كبر انها باينه فبيعملها فده كومن قوي ممكن ما يعملهاش تمام. ده البدي تريتمنت لو جت اتعمل بلاستيك سيرجري بفور سكول ايج نفس الكلام. حاجه زياده بقى ثلاثه واربعه عندك حاجات زياده حاجات زياده على اللي موجود اصلا على الامبريولوجي. اتولد باكسسوار اوريجن زياده اهو اوريجن اهو اكسسوار اوريجن اهي مفيش واحد فينا ما شافش واحد عنده اكسسوار وانت ماشي في الشارع وانت راكب الاتوبيس تلاقي في حته زياده هنا معايا عند ناس كتير قوي دي اسمها اكسسوار اوريجن. تخيل اكسسوار اوريجن بتبقى كارتريج وكفر بالسكين حته كده بطلة من الكلمة. طب هي اتكونت ليه؟ واحدة من الستة تيوبريكل ليبريتد وكونت اوريكل لوحدين. بالشكل الاوريكل بس هو بيكون كده. يبقى ده الاكسسوار اوريكل. بالمناسبة الواد عنده مايكروبوتيا عنده ميتا ليبريتيا مفيش ترا ميتا. واكسسوار اوريكل. على فكرة الصور دي بتتحط صور. بس انا وريناك واخد سنة كده ولا كده. تمام؟ يبقى ده الاكسسوار اوريكل. ماشي؟ الاكسسوار اوريكل دي بتتكون فين؟ عند اللاين اوف فيوجن ما بين البكتيريال بروسس والمانديبولار بروسس. اللاين ده من الفريجاس للكورنر اوف ذا ماوس والانجل اوف ذا ماوس. اللاين ده ممكن تلاقي هنا هنا هنا. اوعى تقول فوق المانديبولا اوعى تقول تحت المانديبولا ما ينفعش. المانديبولا وهي بتفوز مع المانديبول ده واحده تيوبريكال تمام. التريتمنت ريموفر لو عندك مشكله معظم الناس هيتركوا انها تشيل الواد ده شلتها له لان كنا مدخلينه نعمل له كانالو بلاستي نعمل له كمان في الفرنساوي من سنتين ثلاثه مش بتاع بالمره. لكن اكشوالي لو كانت البيبا بتاعته سليمه ومش عامل ومش هيعمل عمليه شيلها له ليه؟ مش مضايقاه. لو بنت او حاجه لا ده الشكل وبتاع ممكن تشيلها لها. يعني هي مش مشكله الاكسس موريك انها تتاكل. الحاجه الزياده الثانيه بري ايريجولار سيست او سايت تلاقي الجزء ده من فوق تمام؟ بيسموه ساينس احيانا وبيسموه فيستولا. سؤال اسمه صح قوي ساينس الاستوري انتيريور ديستراكشن. فعشان كده كده ده استوري ده بيريوغراف تيست اتخرم فورماش في المظل ده اتخرم اهو وعمال يجيب سيت شارج يبقى هاي مان. بالمناسبه هو ما يجيش الا في المكان ده عند الاسندنج جروث وده هيلك. بص الحته دي ده هيلك ده عند الاسندنج بار بتاع الهيلك معايا ده عباره عن فين؟ الفين كيو بريكنج سابوا بيها فين؟ تكون ازاي؟ معايا؟ طب مشكلته ايه؟ ريبيتد انفكشن اند ديتشارج كل شويه من ابسس انفكشن وبتاع ده في صوره بتيجي كتير قوي بري ريفلو على السته ورانا كانت في السما وعامله ابسس معايا؟ فطبعا كل شويه انفكشن وتفتحه ويعبي تاني وهكذا وبالتالي شيء افتح جامد وشيل كل ده تمام؟ يبقى ايه ده ريموفال؟ يعني هو الفيشيا نيرف بعيد ولكن في اللي هو التمبرال برانش جاي كده. يعني الصراحه لا عمل يروح الحاله دي كده جزء ماشي لكن الروح في البيت تمام؟ يبقى شيله. اي كونجنتال انوري في الدنيا ممكن تيجي يونيلاترال او باي لاترال. يعني ممكن مايكرو اوتيا دي تبقى يوني طبعاً ده اي كونجنتال انوري في الدنيا. ده الراجل ده كان عنده بري ريكولار سيست وتشاف انت بتفتح قدام الود وحتى بتشيل معاه حته من الكارتريج بتاع الهيلكس اللي بيبقى لازق فيها هيلكس ده فبتشيل حته من الكارتريج ده بري ريكولار سيست وتشاف روماتيك هنا توما اسمها الثاني بوكسر كتير لان دي لعيبه بوكس تمام بتيجي نتيجه البوكس فاسمها بوكسر كتير لاتريشن تهجم عكس هيماتوما هيماتوما الضربه ببلاست تروما تروما ما تعورش ما تقطعش تمام واحد اتضرب بالبوكس مثلا ده بلاست اما لاتريشن سكينه فاهم تهجم زي دي مثلا كده ده لاتريشن فاهم لاتريشن قطعت لاتريشن العيان جه حوالي الساعة 12 بالليل حوادث لغايه بعد الفجر واحنا بنشتغل مع ومع ذلك مش تعبان خالص مع انه عنده شغل الساعة 8 الصبح بالاسم ومع ذلك مش تعبان خالص الاوركل بتاعته كانت 19 قعدنا طول الليل نلمها من تاني كانت حالة جديدة لما تلاقي الحاله بعد العمليه كده سليمه وبتاع الولد ده كان قصته ان قاعد تحت العربيه ميكانيك الدكتور الفلك نزل الوجه بتاعته مستمر ست شتات وعايش كويس جدا مش اي مشاكل تمام يعني الكشف ده كان كومه بتاع لا خالص ف ده اللي بيعيش شارب تروما شارب فروست بايت دي مش عندنا مش في الاسكا وفي سيبيريا اللي هو وهو ماشي في حته البرد مناخيره تقع وجهه تقع صوابعه تقع من السبير برضه ريستريكشن البرد فالاطراف تموت فيحصل لها نيكروزس معايا ده بتاعت البرد ده كروس بايت مش عندنا هنا دوما بوكسر كبير واحد اتضرب بالبوكس معايا فحته من الاوريكل والرمل اتجمع دم تحت الجلد هو مش تحت الجلد هو بيبقى ما بين البريكوندريوم والكارتريج بتاع الاوريكل تمام بين البريكوندريا والكارتج طب بريكوندريا طيب بنقول كلامها ايه؟ بلانت فور بلانت بوكس ما ينفعش شارب شارب ايه اللي هيخلي الدم يتجمع؟ هينزل فتريشن تمام؟ يبقى كلينيكال بيكشر انا عندي السويلنج ده يا دكتور سيستيك سويلنج بيوجعك؟ اه بيوجعني بينفول بس نوت تندر لان تندرنس يبقى ساينس انفلاميشن هو بيوجعه ليه؟ علشان الدم عمال يزيد فبيفصل البريكوندريا عن الكارتريج، انت عارف ان البريكوندريا سيستريشن فبيفصله عن الكارتريج فعمال يوجعه، هتفصله عليه مش تندر تمام؟ امتى يبقى تندر؟ لو حصل له انفكشن او بريكوندرايت معايا؟ طيب الكومبليكيشن للاسف الشديد الكارتريج ملوش بلاد سبلاي واخد نورشمنت من البريكوندريا فطالما البريكوندريا بعد عن الكارتريج ما عادش فيه بلاد سبلاي للكارتريج فالكارتريج يموت نكروزي يؤدي الى التهاب في الكارتريج بريكوندرايتس اي كارتريج في الدنيا يموت ما ما يلمش تاني بكارتريج، لما يخف يلم باي فايبروزس يبقى رمبيطة كرمشت، يبقى الود دي كرمش كل فلاور كتير، تمام؟ يبقى ده مشكلتها. اي واحد يجيلك بهيماتوما لازم تعالجه كويس، والا هيحصل له هيبر درايتس وكل فلاور كتير. خلاص، كل فلاور كتير دي اللي هي المصدر ده ود كرمشت، تمام؟ طيب، يبقى اذا الكومبليكيشن بريكوندرايتس وكل فلاور كتير. التريتمنت بقى لازم اديله انتبيوتيك علشان ما يجيش بريكوندرايتس، تمام؟ ولازم احط الدم، هفتح اكسجين ويفاكيويشن. طب ما هو يا دكتور هيتكون تاني تاني، اصل البريكوندريا ما عادش لازم الكارتريج، فلو انت فضيته فتحت الجهاز بتاعك هيلم وتلاقي اتجمع دم تاني. فعلشان ما يتجمعش دم تاني حط دريسنج شاش واربط راسه جامد بحيث انك تلاقي كل الكتف اللي اتقل، يقوم البريكوندريا بيفتح في الكارتريج ما يبقاش في سبيس. احنا بنسمع عندنا ديد سبيس، فديد سبيس ده اتلغى معايا. اذا ابلكيشن اوف تايب باندج، جبت يعني تايب باندج ومره كده جامده قويه، تمام؟ يبقى انسجن وابلكيشن وابلكيشن اوف تايب باندج تو بريفنت ريكارد، تو بريفنت ريكارد. في هيماتومه مزرقه اهي، الدم الاول بيبقى احمر بعد كده بيزرق، هيماتومه مزرقه دي انفكتد هيماتومه حمرا هنا، تمام؟ دي حصل كل فلاور ايه بس مش جامده، هنشوف كمان شويه اجمل من كده. بيكوندرايتس، انفلاماتوري بيكوندرايتس. ايه سببها البيكوندرايتس؟ انا قلتها انفكتد هيماتوما، تمام؟ يبقى انفكتد هيماتوما، هيماتوما ما اتعالجتش جاله اسس بيكوندرايتس، تمام؟ انفكتد سيرجيكال وون، راح لدكتور ايه نسيبه وهو بيعمل له عمليه في ودنه، كان المشرط مش معقم، جاب له انفكشن الكارتريج معايا، يبقى انفكت السيرش كربون. فرانكل سكويز دمين للحضانه للاوتر كارتريج اصفار، وساعاته بيفضل الدم اللي نفسه عمال يفعل، فالبط يطلع اتاري البط اللي بيطلع ده جزء بيدخل جوه زي ما انت بتضغط ويطلع بره، في جزء بيسبريد فيجي له بيركوندرايتس. فرانكل ممنوع تعمل لهم سكويز، واحد هنا يجي لك بيركوندرايتس، واحد هنا يجيلك كبرنا مثلا، تمام؟ يبقى فرانكلين ما فيش جنبهم خالص، عايز تفضيهم روح للدكتور يفتح في المشرط ويسيب البط يطلع ما يضغطش عليه، لو ضغط البط يروح طالع من البين تعالى كبرنا مثلا، البط يروح داخل يشوط على الكار. يبقى دولتو سويزا فرانكل هنا وهنا، يبقى فرانكل مش سويز. يبقى البيكون درايف ده ثلاث اسباب، انفكتد هيماتوما، انفكتد سيرجيكال وون، فرانكل سويز. الكلينيكال بيكشر بقى بنقول الاوريكل كل الساينس والسيمبلز والبريشن سكولن فوت فيندر بينفول كل حاجه وريد وهكذا. الكومبليكيشن ما هي في كل فلاور كير هيؤدي الى فيبروس في كل فلاور كير. التريتمنت انتي بايوتيك لوكال وسيستمك، تمام؟ لوكال يعني مرهم. على فكره المعيان ده جاله فيشنس اوف لايف، مش شايف بتاع مش مرهم لو فيشنس اوف لايف كمان مش بيكون رايت بس لازم يخش معايا. يبقى اذا انت بس لوكال وسيستمك في مرهم وسيستمك يا اما كابسولز يا انجكشن انرجيتكس علشان سيفيرلي بينفول انفيشن ودرينج. للاسف كان عندنا حاله الاسبوع اللي فات، انت ما بتعملش انفيشن معايا، بتعمل مالتيبل انفيشن. انا عايز افضي اكبر كميه ممكنه من الطبيب، مش عايز الطريق يفضل علشان ما يجيلوش كل فلاور كده. طب لو ايه شفت الكارتن جيمات نيكروتيك نيكروز تعرف بقى ايه شلنا ليه؟ عشان ما تعديش الباب. هو انت لما تكون في الحوادث وعيان جاي لك تحط العربيه ولقيت صباعه ده ميت مش هتشيله عشان ما يعديش الباب؟ كلمه تشيل جزء ميت اسمها ديبرايدمان تمريض ديبرايدمان معايا؟ فبعمل له سيرجيكال ديبرايدمان اللي هي ريموفال للنيكروز بار عشان ما تعديش الباب معايا؟ يبقى ده هعمله انسجن ودرينج وسيرش كات برايت. هذه المرأة المصرية عندها كل فلاور ايز، عرفت منين انها مصرية؟ ضغط من الارض عشان تكون تمام؟ بس كمان تعرف منين؟ ده اللي هي كل فلاور ايز يا ولاد، الودن المكرمشة. الودن المكرمشة. نيوبلاستيك بقى يمكن يا اما بناين يا اما مالين. شو مفروض تعملوا ايه؟ يا اما بناين يا اما مالين. البناين ايه الكومنت بناين سمر في كل جسم؟ بابلوما. كل جسم بابلوما الكومنت سمر في بابلوما. اما لو اعتبرت النيفس تيومر يبقى النيفس، ولكن النيفس مش تيومر ده مرطومه معاه، يبقى هو البناين تيومر بابلوما وبنكتب على النيفس. تمام؟ بس الويكل فيها كارتلج يا دكتور يطلع منه كوندوما بس ده مش كومنت. المريبانت بقى يسكنوا في الكارسونوما يا رجل تأثر في ده الكارسونوما هي ورا. ايه اكثر منطقة في العالم فيها كانسر؟ بس يعني الاثنين واحد تمام. وده اللي عامل الفيشر ريجر ثاني. فسكنوا في الكارسونوما او بيت الكارسونوما لو سابك في امتحان الشام من باب هو الفول ماركينج اصل الكاشر دي. انا عارف ان معظمكم عارفين الكلام ده. ما هو الفرق بين السكوما والسكوما والبيتا والسكوما؟ ده لوكال وبلاد والانفتت، بينما ده هي لوكال بلاد. معايا؟ امتى البيتا والسكوما تعمل الانفتت ستريس؟ لو اتحولت الى نيجي خلصنا الورق، نيجي الاكسيري ديتري كمان. تسعة عشر كده هنا. ديزيز الاكسيري ديتري كمان. ولاد احنا عارفين اي ديزيز. كونجنتال، سوماتيك، انترافاتري، نيوبلاستيك، سكرينيا. الكونجنتال انا قلت لكم طلع فيها موضه من امبارح. عايز كان عنده من امبارح حط حاجه كله تمام؟ حاجه غريبه حتى انا ما اعرفهاش حاجه كتير قوي. طلع بطاريه ساعه كتير جدا. طلع بطاريه ساعه من الودان. ده فرن فاضي. انفلاماتري انفلاميشن في الميدي دي وفايت ميديا. اما في الاكسترنال وفايت اكسترنال. وفايت اكسترنال. تيومر في الميدي ايريو بلاستيك او في الاكسترنال ايريو بلاستيك يا اما يطلع اوستيوما من البوني في الكلاني بس مش استوزا. كلمه استوز دي يا ولاد اللي هي اوستيوما. بس هنا بنسميها ايه استوزا؟ معايا؟ كلمه استوز يعني استوزا. كارسينوما لو مالك ده اسمه مالتو كارسينوما. في الدنيا الواد. واد سايكوبريشن. امبارح جات اللي حوالي 6 7 8 واد. تمام؟ كونجينيتال نيتال اتريزيا او كونجينيتال اورال اتريزيا اورال كيو يعني هو كونجينيتال اورال اتريزيا. كونجينيتال انا بحب اكتب زي الكتاب زي الاسم لكن هي اكشوال اسمها كونجينيتال اورال اتريزيا اسمها صح. فهم في الاسم بيسموها كونجينيتال نيتال اتريزيا بس هي زيهم. كونجينيتال اورال اتريزيا او كونجينيتال نيتال اتريزيا ده عباره عن الولد هو اللي بتلف عليه الولد من غير مين؟ والحصل الاوريجن والمايكروز هو الثاني من غير مين؟ تمام؟ الاكسترا يوتري كانال بتتكلم من انهي ارش؟ الفيرست ارش يعني ده الفيكتف ديفلوبمنت بتاع الفيرست برانكيال ارش ادى الى عدم تكوين الاكسترا يوتري كانال. طب ما هو الفيرست ارش ما تكونش لو الفيرست ارش ما تكونش كله يبقى كمان عنده مايكروز فاهم؟ طب ولو الفيرست والسكند ما تكونوش يبقى عنده انوتيا ممكن تمام. يبقى اذا دي مشكله في الاوريجن. ممكن الاوريجن تبقى نورمال احيانا تبقى نورمال. الجزء اللي بيكون الاكسترا انتري كانال ده تقول ما تكونش احيانا وده نادر تمام. يبقى اذا مايكرو اوتيا او انوتيا اللي عنده عنده نوع من الاثنين الاكسترا انتري كانال مقفوله يبقى عنده نوع من الاثنين كون باكس انتري كانال. خلي بالك غالبا الكارتليشن اوف بارك والبولي بارك كله مقفول تمام غالبا. طيب يبقى كونداكت هيرنج روز ده فاكر لما انا قلت لك ده الكومن كوندكتر لان الاستريه يوتر كمان اتاخر كوندكشن غالبا. فاكر لما انا قلت لك ان لو في كونجنت انا قلت لك في قسم او في قسم عيان ممكن يبقى عنده كونجنت انا قلت لك اخرى. طيب الاستريه يوتر كمان ما اتكونتش ضبط. ايه اللي مش ضامنك ان الميدي كير متكونه؟ مش ضامنك ان الايرا كير متكونه؟ ما انت مش شايف. يبقى 15% من حالات الكونجنت الاورا الاتيزيا بتبقى اسوشيتد مع سنسور نيورال جروث يبقى ميكسد كوكليا مش متكونه. كوكليا مش متكونه. انا شايفكم نايمين يا ولاد ناس كتير قوي بتتداووا وربنا يسكت في حاجات كتير. بص بقى انا عايزك تفكر معايا تعرف منين ان في ميدي كتير ولا لا وفي نار كتير ولا لا. مش انا علشان اعمل له عمليه يا جماعه لازم يكون في ميدل لازم يكون على الاقل في نار كتير. قول ما فيش ميدل مش مهم هعمله انا ميدل بايدي بالشرايين. لكن لو ما فيش انر ما فيش اورجان كورتي هتعمله ايه؟ اذا ما تعملوش عمليه سيبه حرام عليك. يبقى اذا تعرف منين ان في نار كتير ولا لا تعمل كمبيوترايز توموجرافي. كمبيوترايز توموجرافي كلمة سي تي اختصار لكلمة كمبيوترايز توموجرافي وهي انك بتقطع العيان ترانشات بالشعاع تتمكن الصورة. هناخدها طبعا في ال في الويب وهنشوف السي تي وهو بيتعمل والكلام ده احنا عملنا في البراميدا فاينل. دكتور محمد راح للسوبر ماركت قال له انا عايز بقى كيلو لانشون فبيجيب الالف بتاع اللانشون ويقطعه في المكان. هو ده التوموجرام. فالشعاع بينزل على الجسم يقطع مقطع من بره مقطع ميديا ليه مقطع ميديا ليه مش ميديا ليه وهكذا تمام. ويمسك الكمبيوتر بتاعه وهو بيعمل الشعاع هو عايز كل كام ملي اقطع هو عايز كل واحد ملي كل اثنين كل ثلاثه وهكذا معايا التكنس نفسه. طيب يعني اذا انا لازم اعمل سي تي لجميع حالات الميديا الاساسيه العمليه علشان اشوف فين ولا لا معايا وعلشان اشوف فين دي ولا لا هعمله ميدي كير ولا مش هعمله معايا وعلشان اشوف اللي انتوا في اتريجيا اتريجيا دي قد ايه يا ترى الشته دي مقفوله بس والباقي سليم يا ترى الشته دي كلها اللي مقفوله انا ما اعرفش. يبقى عايز اشوف اللينك بتاع الاتريجيا معايا احيانا يبقى الجلد الاكل بس وده نادر جدا ويبقى حضرتك حامل مره واحده في حياتي مش شفتها معايا كل شغل كده بس مره واحده في حياتي مش شفتها. يبقى السكين باد عملت له شيء تاني السكين باد بس كويس قوي معايا مش هياخد وقت فبتفتح السكين وتعمله بيه بس وانتهينا. انا لقيت كل ده اتفتح خلاص فانت بتفتح كل ده اذا كل ده يبان فيه. السؤال هنا حد فيكم عمل بيه اسمع كده حد كويس قوي يبقى انت احدثها انا بقول ولاد مش ممكن يبقى في كوكليا ومش شغاله ما هو في كونجنت انوميلي. اذا ممكن الكوكليا كابول يتكون والاورجان كورت مش متكون ده ما يبانش في السيتي. طبعا الاورجان كورت ما يبانش في السيتي ده حاجه كده رائعه جدا يعني لا يبتدي. اذا انا لازم اعمل العيان ده مقياس سمع قبل ما اعمل له العمليه. بس اعمله مقياس سمع ده الدكتور ده ليه؟ طفل ما ينفعلوش مقياس سمع ليه؟ عمرو لما جه يعمل مقياس سمع دخلوه في كشك اوضه منعزله بسلمين كشك خشب وفي شباك ازاز وقالوا لعمر لما تسمع الزن ارفع ايدك وبدا الزن صغيره سن 14 سن سن راح رافع. السن الاخيره دي كانت عند كام سنتيمتر؟ عند 20 عند 30 سبعة عند جزء. فاهم الكلمه؟ البيبي ده ينفع اقول له لما تسمع ارفع ايدك لا ده عنده سنه سنتين ثلاثه سنتين تمام؟ ما ينفعش. اذا روح عاملين مقياس سمع كهرباء العين بيسموه كده ايفوك ذا ريسبونس انديوميتري. ايفوك ذا ريسبونس انديوميتري كلمه ايفوكينج اللي هو انا بستثيرك يعني انا عايز اضرب شكل مع المثال اروح اعمل حاجه كده تضايقك اغلب عليها بطريقه ما اللي بعملها ايفوكي علشان اطلع العصبيه بتاعتها تمام. فانا بديله كهرباء واشوف هتمشي في النرف ولا لا بعمل له ستيميليشن يكون دي ريسبونس انجوميني. فانكشن 47 تحت خالص نمره 5 47 تحت خالص نمرة 5. الايفوك ريسبونس ايدومتري، تمام؟ ايه الايفوك ريسبونس ايدومتري؟ بيقول لك انا بعمل استيميليشن للميرنج الكهرباء، بشوف الكهرباء دي هتمشي في الكوبري ولا لا؟ هتمشي في الكوبري ولا لا؟ هتمشي في البرين ولا لا؟ انا هنسي نفسي تخيلي دي عباره عن الكوبري وطالع منها الكوبري وواصل للبرين. انا هدي لك صوت هنا، الصوت ده بيهد الاورجن الكوردي يتحول لكهرباء. ايه ده؟ يعني طول ما انت سامعني وقاعد قدامي في كهرباء في الكوبري بتاعتك، الكهرباء دي تمشي في الكوبري نيرف، الكهرباء دي توصل للبرين تترجم الى صوت. ايه ده؟ كل الجزء ده في كهرباء؟ يبقى انا هحسب البوتنشياليتي ان ديفرنت بارتس اوف ذا كوبري باثوي، هو ده الكوبري باثوي. ازاي؟ والطفل ده ما ينفعش يتعاون معايا، مش هديله صوت واقول له سامع ولا لا. انا فعلا هديله صوت، تمام؟ صوت معاه اهو، بس بعد ما اديله الصوت اشوف الكوبري فيها كهرباء ولا لا. لقيت فيها كهرباء يبقى الواد ده بيسمع. لقيت يعني كوكليا سليمة، لقيت الكوكليار نيرف عم تقفش غدوة، لا عمرو برضه تصحى انا ولا هو؟ يعني عمرو فين؟ عمرو مش نايم. اقول لك حاجة، انت يا ولاد، فدلوقتي انا اديتك صوت او اديت الصوت ده صوت، الصوت ده اتحول الى نيرف امبلس في الكوكليا. شفت نيرف امبلس ده بتاع طريقه معينه، لقيت نيرف امبلس اول ما اديت الصوت يبقى الكوكليا سليمه، لقيت نيرف امبلس مش في الكوكليا نيرف يبقى الكوكليا نيرف سليم، لقيت البرين وصله كهرباء نيرف امبلس يبقى البرين بتاعه سليم، اللي هو البرين المسؤول عن الايه؟ السليم. طيب يبقى اذا انا هدي العيال صوت من هنا وما احطش الحديده هنا، مضبوط. البرود دي عماله تستني كيرف، الكيرف الاول مثلا هو مش كده، عقد لك الكلام ده ليه هون. الكيرف الاول هو الكوكليا، الكيرف الثاني اعتبره النيرف، والكيرف الثالث اعتبره البرين. مبدئيا ايه ده؟ الكيرف الاول اتكون يبقى كوكليا سليمه، الثاني اتكون يبقى النيرف سليم، الثالث اتكون يبقى البرين سليم. الاول اتكون وبعدين ما لقيتش حاجه يبقى كوكليا سليمه والباقي جديد. تمام الكلام؟ يبقى اذا ده اللي هو اللي هوج ريسبونس اوجيومنتري. الاولاني لو الكهرباء اتكونت في الكوكليا وعملت لها ديتكشن اسمها الكتروكوكليوجرافي. لا ده في ويز فعلا الكتروكوكليوجرافي، تمام؟ لو اتكون في النيرف او البرين ستيم، ما هو بيعدي على البرين ستيم قبل البرين، معايا؟ يبقى ده اسمه اي بي ار، وده مشهور جدا. اريديتري برين ستيم ريسبونس اوجيومنتري. كلمه اريديتري تعود على اريديتري نيرف. برين ستيم لان الريتري نيرف بيدخل في البرين ستيم، تمام؟ ريسبونس اللي هو الاستجابه بيدخل صوت فالكهرباء مشيت، يبقى الريتري برين ستيم ريسبونس اوجيومنتري. ولو حسبت الكهرباء اللي وصلت للكورتكس البرين يبقى كورتيكال ايكوج اوجيومنتري، فاهم؟ انا بحسب البوتنشال اللي ديفرنت بارتس اوف الكوكليا ارباط كويس. في الحاله دي انت محتاج الطفل يرد عليك يقول لك سامع ولا لا؟ يبقى ده التست ده اوبجيكتيف ولا سبجيكتيف؟ اوبجيكتيف. انت عارف كلمة اسبجكت يعني ايه؟ يعني بتعتمد على الاسبجكت العيان. عمرو انا هديك صوت لما تسمع ارفع لي ايدك يبقى انا معتمد عليك. تمام؟ لا ده اوبجكتيف بقى مش معتمد على ان الطفل يرد عليا ولا لا. جميع انواع البشر لازم لما اعمل له الايفوج ريسبونس اوجيومنتري الاقي الكهرباء واصله لنا. الا الميت. تخيل العيان الاندر انستيزيا وانت عمال تهرج وانت تعمل عمليه بيبقى سامعك. ايه ده؟ بس هو مش فاهم انت بتقول ايه؟ لكن طالما في حياه الفرق بين الميت والعايش هو اللي يكون ريسبونسبل. طالما في حياه لازم يهز الاورجن الكوردي يوصل للكوكليار نيرف، بس البرين مش فايق وبالتالي هو ما يعرفش ده تقول ايه. معايا؟ طيب يبقى اذا ده اللي هو الايفوج ريسبونسبل ايفنت. ارجع مكاننا. يبقى الطفل ما يطلعلوش مقياس سمع عادي. تمام؟ مقياس سمع العادي اللي عمرو راح عمله ده اسمه بيور تول ايدومنتي، ما ينفعلوش ده. ده بيبي يبقى ينفع له الهوجد ريسبونس اوجيومنتري. وعلى فكره برضه الهوجد ريسبونس اوجيومنتري انا بعمله لناس معينين. عمرو خلص السنه الامتياز وبعدين راح يتطبق عليهم في الجيش وقول لهم يا جماعه ده انا ما بسمعش، دخلوا كشك الخشب ارفع ايدك يا ابني لما تسمع ولا الهوا تفرشهم. روحوا مدخلينه على جهاز كشف الكلى. ايه ده؟ ده في ويف بالك. ما هو اوبجكتيف ما يجيبليش العيان يرد عليا ولا لا، فاهم؟ طيب يبقى اذا التريتمنت العلاج بنقول هيرنج ايه. كلمه هيرنج ايه يعني سماعه. اول ما الواد يتولد يا جماعه العضو الذي لا يستخدم يضمر الكوكليار ما استخدمش الكسر صوت، ما هو الميته مقوله. النرف ما مستخدمش، البريد ما مستخدمش، العضو الذي لا يستخدم يضمر. بالذات لو كان بايلاترال، تمام؟ لو وصل صوت من هنا ووصل صوت من هنا البريد مش هيشتغل، يحصل عضو. اذا الحقوا على طول ركب له سماعه، سماعه دي الدور هو فين هيبر؟ مش السماعه بتتركب في الميته؟ لا، ما هو في سماعه ثانيه في البون ما راها بون انكورد هيرنج ايد، هناخدها بعد كده، تمام؟ بيتركب بمصادر الاوز في السكال بون علشان يسمع بالعظم بالبون برودكشن، معايا؟ اول ما يتولد نركب له الباها اللي هو الهيرنج ايد. طيب بون انكورد هيرنج ايد ده اول ما يتولد، وعلى سن 5 سنين بري سكول ايج اعمل له ميتو بلاستي او كانالو بلاستي. هي اسمها صح قوي كانالو ميتو بلاستي، تمام؟ ما يفرقش بلاستيك كونستراكشن اكسترا كانال، ولو معاه مشكله في الاوريكل اعمل له بلاستيك سيرجري في الاوريكل قبل المدرسه، تمام كده؟ لكن الفتره من يوم ما اتولد لغايه ما عملت له العمليه لو ما نفعش يبقى زي اللي كان برينها هيحصل له اطرف، يبقى في الفتره دي هركب له ايه؟ ايه؟ فاهم؟ ولاد مستفادين ولا القضية بتاعته كده؟ ايه؟ يعني انت فاهمين؟ هذا الطفل المصري المسكين وعلى فكره شفتها مش وحش بالعكس. ده لسه كانت بعد 3 اسابيع العمليه، مولود بميتا اسيتيا مايكرو اوديا، تمام؟ اتعمل له ميتو بلس اهو، هي شكلها وحش على سن بعد العمليه على طول يعني بعد 3 4 اسابيع، هي بعد كده بيبقى شكلها لذيذ، تمام؟ يبقى دي الميت. بنجيب له جلد من الثايد، تمام؟ ونخرج من الفرنت لغايه ما ينزل والجلد بتاع الثايد ده بنعمله كده. عمليه لذيذه بس عيبها انها كتير، كلها 3 4 ساعات الصراحه. يعني عشان عندنا ويتنج ليست، يعني اقول للنايب ما تدخلنيش الا حاله في الشهر علشان اعملها واروح انام وما اروحش العياده ثاني يوم وبتاع عمليه كتير تاخد وقت، لانها عمليه مريحه جدا. لكن الحقيقه الولاد دول بيستفيدوا جدا بالذات البيلاتر. هو البيلاتر اللي ما بيسمعش وبالتالي بتعمل له حتى لو ودن واحده مجرد يروح في المدرسه ولا لا هتشيله. فرق فاضي في الانفرا يدوب كمان. فرق فاضي في الانفرا يدوب كمان. في واحده اعتقد من الجهاز دلوقتي كانت حاطه كهرباء في ودنها وهي صغيره، تمام؟ وفي واحد اي ثينك انه ممكن يكون خلص نيابه كان معانا هنا برضه في تنزيل الغرفه. ده كان تخصص مناخير، كان تمني بيفك حاجات مناخير معايا. ده كومن قوي بالذات ولاد دكاتره ما اعرفش ليه، يعني مش عارف ايه العلاقه. يعني الفرن بادي عندنا 4 فرن بادي في الايد. فرن بادي في الاير عايز حتى بطاريه ساعه، فرن بادي في النوز ولا خرزه ولا كذا، تمام؟ فرن بادي في الثروت وده في قطمين الواد وهو بياكل شرق في ملبسه شرق في كفايه، تمام؟ فرن بادي في الايروي يعني. واخيرا فرن بادي في الهايبوفاركس والاسطر. الجنيه عملوه معدن دلوقتي. 5 جنيه. تمام؟ كنا زمان بنطلع شلانات وبلاش. انا طلعت 200 شلانه وبلاش 3 سنين نيابه. هو كومن قوي دلوقتي في بيتلاقى بعد ما عملوا الجنيهات والاسطر بعد ساعات. فده كتير جدا. ده فرن بادي في الـ في الـ في الاسطر. يبقى عندنا 4 فرن بادي في الايه؟ أول فرن بادي هناخده في الإير. أول ما تذكر كلمة فرن بادي في الإير دي روح ذاكر عنوانين. التايب أوف ذا بيشنت والتايب أوف ذا فرن بادي. التايب أوف ذا بيشنت ده مؤخر. مين اللي هيحط خرزة في ودنه ولا بطارية ساعة؟ يا تشايلد يا بنت اللي ريتارد الأدل يا إما طالب طفل. يعني الجوزة بتاع المذاكرة. يا تشايلد يا بنت اللي ريتارد الأدل ده التايب أوف ذا بيشنت. التايب أوف ذا فرن بادي. دي حاجة حية كتير قوي.